ได้เป็นการนะ คุณน าย จะว่าอะไรมา แล้วจะดีชาดีชาแล้วนักมาการอิจนาقال لا تتبعوا هذه الغرائب فإنها مناكير لا تتبعوا هذه الغرائب فإنها مناكير هذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بالغرائب طيب ثم من مظنونات الغرائب من مظنونات الغرائب مسند البزار وكذلك كتاب الأوسط للطبراني هذان الكتابان من مظنونات الغرائب من هذا معنى قوله وقل غريب ما روى روي فقط ليش نعم يسمى بالمنقطع تماما إذا نكون في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على القسم يلا زيد نعم السابع ولا السابع نعم يعني على يقين ولا عندكم شك فيها السابعة تنتيق السابعة عشر تمام على رقم السابعة نعم رقم السابع الراجع عندكم والنص والفتح نعم اختلفوا فيه تمام إذن الرقم السابع عشر هو الذي سبق ذكره في الدرس الماضي وهو الغريب ما معنى الغريب لغة؟ ما معنى الغريب لغة؟ نعم تمام ما معناه اصطلاحا؟ ما معنى الغريب اصطلاحا؟ نعم هو تمام أو هو من فرض نعم من فرض بإسناده راو واحد زيد نعم تمام ويمكننا أن نقول هو من فرض بروايته راو واحد في سواء كان في أول السند أو في وسط السند أو في آخر السند انفرض بمتنه كله أو ببعض متنه تمام يلا مثاله نعم نعم انفرض بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى كم ينقسم الغريب إلى كم ينقسم الغريب نعم ينقسم أولا إلى قسمين إيه؟ إلى غريب منفق وغريب نسبي نعم إلى فرد مطلق وفرد نسبي إلى فرد مطلق وفرض نسبي ما هو ضابط الفرض المطلق فرض المطلق ما هو ضابطه نعم ما رواه راوي واحد في أصل السند نعم بمثله كلي أو بعض ما فيه أما النسبي فما هو ضابطه ما هو ضابط النسبي؟ نعم. ما كانت الغرابة في أثناء السنة. نعم. ما كانت الغرابة في أثناء السنة. نعم. لكن إلى كم يتنوع هذا الذي؟ نعم. أربعة أنواع. النوع الأول. نعم. أن يفيد بحذف. ثانية. قلنا الثاني. نعم. نعم. أن يفرد به أهل بلد دون غيره. ثالث من هذه الأربعة. ثالث من هذه الأربعة نعم تفضل أن ينفرد به شخص عن أهل بلد الرابع والأخير الرابع إذا كان الحديث رواه أكثر من واحد في أول سنده ثم انفرد به راوي في آخره نعم هذه إذن أقسام أربعة يقال لها الفرض النسبي يقال لها الفرض النسبي الغريب يغلب إطلاقه على أي قسم من هذه القسمين نعم تفضل نعم تفضل عندك جواب أصح لا قلنا بأن الغريب على قسمين يعني فرض نسبي وفرض مطلق قلت الغريب على أي قسم من هذين القسمين يغلب إطلاقه. نعم. على يغلب إطلاقه على الفرد النسبي. على الفرد النسبي تماما. الفرد من أي الأقسام أو من أي القسمين؟ هل هو من الصحيح أم من الضعيف؟ هل هو من الصحيح أم الضعيف؟ نعم. نعم. أي تمام. قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ولكن يغلب عليه الضعف تمام. والآن أشار وألف إلى قسم آخر من أقسام الحديث وهو الذي يسمى بالمنقطع. أما المنقطع في اللغة فهو اسم فاعل من انقطع ينقطع فهو منقطع وهو ضد المتصل. هذا في اللغة ومعناه في اصطلاح المحدثين قد أشار إليه المؤلف بقوله وكل ما لم يتصل بحال يسنده. وهذا التعريف عند المؤلف رحمه الله تعالى قد أخذه من بعض العلماء الذين عرفوا المنقطع بهذا التعريف ليدخلوا فيه كل منقطع سواء كان الانقطاع في أول السنة أو كان في آخر السنة أو كان في وسط السنة، سواء كان الانقطاع بواحد أو كان باثنين على التوالي، وعليه فيدخل في هذا التعريف المعلق ويدخل المرسل ويدخل المعطل. لماذا؟ لأن المرسل وقع في انقطاع لكن في آخر السند، ولأن المعلق أيضا وقع فيه انقطاع لكن في أول السند، وكذلك المعضل الذي وقع فيه الانقطاع باثنين متواليين أيضا وقع فيه انقطاع إذن فهذا التعريف يشمل ماذا؟ يشمل المرسل ويشمل المعلق ويشمل المعطل. لكن المشهور عند المتأخرين أن المنقطع يطلق على ما وقع فيه انقطاع مما عدا الصحابي الذي حذفه التابعي، وعليه فلا يدخل معنا في هذا التعريف المرسل. كما أن المعضلة انقطاعه مقيد. لماذا؟ لماذا قيد؟ بانقطاع بتعدد المنقطع أو بتعدد الشخصين مع التوالي. وكذلك المعلق هو أيضا وإن كان منقطعا لكنه مقيد. بماذا؟ بأن يقع الانقطاع في أول سنة. إذن فهذه الأنواع في الحقيقة مقيدة، هذه الأنواع مقيدة. وعليه فإن المنقطع لا يشملها عند المتأخرين وهو المشهور. ولذلك زاد بعضهم في تعريف المنقطع هو الذي انقطع من سنده راوين، قطع من سنده راوين وليس مما يشمله المرسل ولا مما يشمله المعطل ولا مما يشمله المعلق. هذا هو المشهور الذي عليه المتأخرون، وهو الذي رجحه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، وهو الذي لا يكون من مشمولته المرسل ولا المعلق ولا المعضل. إذن يكون نسبته أو تكون نسبته مع هذه الأقسام تكون نسبته مع هذه الأقسام أنه أعم من هذه الأقسام. لأن هذه الأقسام مقيدة، هذه الأقسام وإن كان فيها اسم الانقطاع لكنها مقيدة، مثل المعلق مقيد بأن يقع الانقطاع في أول سنة، والمعضل مقيد بأن يتعدد الانقطاع على التوالي، والمرسل مقيد بأن يقع الانقطاع في الصحابي، نعم يعني بعد التابعين. أما المنقطع فهو أعم، فهو أعم، ففي أي مكان وقع الانقطاع يسمى الحديث منقطعا. وأمثلته كثيرة، ومنها الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن ثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. فالشاهد فيه هو الانقطاع الذي وقع بين الثوري وبين أبي إسحاق، لأن الثوري لم يرويه زيد عن أبي إسحاق مباشرة، وإنما رواه عن شريك، ورواه شريك عن أبي إسحاق، فوقع انقطاع هنا في هذا المكان بالضبط، فصار الحديث من جملة المنقطع. هل يصدق على هذا الحديث، هل يصدق على هذا الحديث أنه معضل؟ نعم، ما تقول؟ نعم، لا يصدق. وهل يصدق عليه أنه معلق؟ لا يصدق عليه. وهل يصدق عليه أنه مرسل؟ لا يصدق عليه. إذن فهذا مثال للمنقطع الذي طبق على تعريفه، أو الذي سلم من الإشكال في الحقيقة، سلم من الإشكال، وهذا معنى قوله وكل مال منقطع في الحال، وكل مال متصل في الحال منقطع الأوصال، منقطع الأوصال. الأوصال هي إيش؟ هي المفاصل، هي المفاصل. يقول الشاعر، نعم، ماذا يقول الشاعر؟ على أوصال شيم ممدد، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شنو ممزع. هذا هو يعني شاهد الأوصال. تمام، إذن عرفنا المنقطع. المنقطع نوع من الضعيف، المنقطع نوع من الضعيف. ما هو سبب ضعفه؟ هو فقده الاتصال، فقده الاتصال، لأن من شروط الصحيح أن يكون متصلا، فلما انقطع صار ضعيفا، لأن الراوي الذي حذف منه أصبح لدينا مجهولا لا نعلم عنه شيئا، وذلك لعدم وجوده. ثم قال والمعضل الساقط من اثنانه. تمام، أشار بهذا الشطر إلى تعريف المعضل، وهذا الشطر قد أخذه المؤلف من ألفية العراقي، قد أخذه المؤلف بنصه وفصه من ألفية العراقي رحمه الله. وهذا النوع من الأسلوب لماذا يسمى عند علماء المدينة؟ تفضل. يسمى بالاستعانة، ويسمى بالإيذاء، ويسمى بالرفو، يسمى بالإيذاء، ويسمى بالرفو، ولا لا، يسمى بالإيذاء، ويسمى بالرفو. أما ما قلتم، ما الذي قلتم؟ قلتم الاقتباس، اقتباس خاص بالقرآن والسنة، وهناك من قال شعور آخر، لا سرقة، هذا ليس هنا، ليس هنا سرقة. طيب، فإذا هذا النوع من الأسلوب يسمى بالرفو، ويسمى بماذا؟ بالإيذاء. الرفو هذه الكلمة ما زلنا نستعملها في العامية، ما زلنا نستعمل الرفو، نقول رفع الجدار، رفع الجدار. نعم نعم لا أصلح أدخل فيه شيء، أدخل فيه شيء من أجل إصلاحه، أدخل في جذره شيء من أجل إصلاحه. تمام. طيب هذا الشطر قلنا أخذه المؤلف رحمه الله من ألفية العراق، والمعضل اسم مفعول من أعضل يعضل إعضال، اسم الفاعل من هو معضل، واسم مفعول معضل، والإعضال في اللغة هو الإعياء، يقال أعضلني هذا الأمر بما بمعنى أعياني. طيب لكن الحديث هنا قد سمي باسم المفعول وهو معضل، فإذا الإعياء يقع عليه، يقع على عليه، فقد أسند الإعضال هنا إلى الحديث، والمطلوب إسناده نعم نعم إلى الراوي. فإذا كان الحديث نفسه معضلا فهو أبلغ من أن يسند الإعضال إلى راوي، هذا معناه في اللغة. ومعناه في الاصطلاح هو الذي سقط منه اثنان على التوالي، فتعريف المؤلف رحمه الله فيه نقص، فيش نقص، ما هو مجرد الله نعم إيه، ولكن لماذا قلنا فيه نقص؟ ما هو مجرد نقص؟ نعم لأنه لم يكن أنه لم يكن صحيح، لكن لماذا قلنا بأنه صاحب حيث من القرآن القيد؟ نعم تفضل. يشمل ايش؟ كيف يشمل المرسل؟ لا تمام، يشمل المنقطع، إذن فيكون ليس ايش؟ ليس مانع، تمام، ليس مانع، فهو جامع غير، ومن شروط الحد أن يكون جامعا مانع، فهو يدخل غيره في تأليفه، تمام. نعم غير جامع تمام، غير جامع، غير مانع ولا جامع، غير مانع ولا جامع، لأنه يدخل غير أفراد غير المعرض، يدخل أفراد غير المعرض. ما هي الأفراد التي يدخلها؟ هي المنقطع، هي المنقطع، ولا يتم التأليف به، ولا يتم التأليف به لنقص، لنقصه، تمام. فقوله هنا والمعضل ساقط منه اثنان، قلنا بأن في التعريف نقصا، هذا النقص إذا أردنا أن نجبره ماذا نقول؟ نقول على التوالي، نقول على التوالي. أما الحافظ العراقي فقد قال فصاعدا، وقال المعضل ساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني، قال فصاعدا ومنه قسم ثاني. طيب أن يسقط النذنان فصاعدا، ولكن على التوالي، على التتابع، وتعريفه هنا واضح. ومثاله ما رواه مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، فمالك رحمه الله قد أسقط هنا اثنين، أسقط اثنين، سقط محمد بن عجلان ورجلا آخر بينه وبين أبي هريرة، فصار الحديث معضلا بسبب إسقاط اثنين منه. والمعضل هو شر من المنقطع، فإذا قلنا بأن المنقطع ضعيف فهذا أضعف منه، فهذا أضعف منه. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه اشتمل على مجهولين وليس على مجهول واحد، فهو إذن من الضعيف إلا إذا ارتقى من جهة أخرى فصار صحيحا. ثم إن هناك نوعا آخر من المعضل الذي أشار إليه السيوطي رحمه الله بقوله وفيه قسم ثاني، هذا القسم الثاني هو أن يسقط من الحديث الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يرفعه تابع التابعي إلى التابعي فقط، إلى التابعي فقط، ويسقط منه راويه وهو الصحابي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مثلوا له بما رواه الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه وتنطق جوارحه، فيختم على لسانه فتنطق جوارحه، فيقول أي هذا الرجل بجوارحه: أبعدكن الله عنكن كنت أناضل. هذا حديث ومسند من رواية مسلم رحمه الله تعالى، مسند من رواية مسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقيل له ما يضحك إلى آخر هذه الرواية. فهذا هو النوع الثاني من المعضل. إذن فالمعضل على قسمين، الأول من القسمين هو ما سقط من اثنان على التوالي، والثاني نعم تمام. وهذا الإعضال سواء كان في أول السند أو في وسط السند أو في آخر السند أو في آخر السند. طيب، إذا المعضل هل يدخل فيه المعلق؟ هل يدخل فيه المعلق أم لا يدخل فيه؟ ما تقول؟ نعم لا يدخل فيه المعلق أو لا يدخل؟ أو يدخل؟ نعم يدخل. ما الحجة؟ ما الدليل؟ إن المعلق يسقط فيه السند، إذا كان المعلق سقط فيه السند في أول السند، لكن المعلق لا يسقط فيه السند. نعم، لكن لو سقط من المعلق اثنان في أوله لكان معلقا ومعضلا في نفس الوقت، معلقا لأن السقوط كان في أول سنة، ومعضلا لأن السقوط كان نعم كان من اثنين متواليين. عموم وخصوص، لأن المعلق أعم من جهة وأخص من جهة، والمعضل أيضا أعم من جهة وأخص من جهة. ما هو عموم المعلق؟ يلا، ما هو عموم المعلق؟ عموم المعلق نعم عموم المعلق وهو بالنسبة للمعضل عموم المعلق نعم هو كونه منقطع، هو كونه منقطع نعم. طيب، أما المعضل فهو أعم من حيث لا يشترط في أن يكون في أول السنة ولا في وسطه ولا في، أما خصوص المعلق فأين يتجلى؟ يلا، حيث يكون في أول السنة خاصة، وأما المعضل فخصوصيته تبدو حيث يشترط فيه التعدد ويكون بالتوالي أو على التوالي، وهكذا أيضا بينه وبين المرسل. والآن أشار المؤلف إلى النوع العشرين وهو المدلس. المدلس اسم مفعول من الدلس بالتحريك، أو من دلس الشيء يدلس فهو مدلس، والتدليس معناه في اللغة كتمان عيب السلعة على المشتري، كتمان عيب السلعة على المشتري، وهو مأخوذ كما ذكرنا من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلام أو الظلمة، اختلاط الظلم أو الظلمة، هذا معناه في اللغة. من قلنا معنى التدليس في اللغة كتمان عيب السلعة على المشتري و وهو من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلمة أو الظلام. فمعناه في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح إخفاء عيب في السند وتحسين لفظه، إخفاء عيب في السند وتحسين لفظه، هذا معناه على سبيل العموم. وأما أقسامه فهو ينقسم أولا قسمة رئيسية إلى قسمين. القسم الأول تدليس السند، والثاني تدليس الشيوخ. وهناك أنواع أخرى مثل تدليس التسوية، وتدليس العطف، وتدليس القطع. ينقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول تدليس السند، الثاني تدليس الشيوخ. أما تدليس السند فقد عرفوه بتعريفات، أحسنها وأوضحها ما ذكره الحافظ البزار والحافظ القطان، وهو أن ينقل الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، أن ينقل أو يروي الراوي عمن قد سمعه ما لم يسمعه، بعبارة ليس فيها التصريح بالسمع، بعبارة ليس فيها التصريح بالسمع، أو بعبارة محتملة، محتملة أنه سمع منه ومحتمل أنه لم يسمع منه. إن قلنا في تعريفه هو عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، عبارة توهم أنه قد سمع منه ولا يذكر التصريح بالسماع، لأنه لو ذكر التصريح بالسماع لكان كاذبا. لو قال سمعت من فلان ولم يسمع منه ماذا يكون حاله؟ يكون حاله الكذب، وإذا كان كاذبا سقطت روايته ولا يدخل معنا هنا في باب التدليس. أيضا تدليس الإسناد هو أن يروي الشيخ حديثا عن شيخ آخر ثبت له سماع منه، ولكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، بعبارة توهم أنه سمع منه، وذلك مثل قوله قال فلان عن فلان أن فلان، لأن هذه العبارة توهم السماع ولكنها لا تجزم ولا تصرح بالسماع. فهمنا؟ طيب مثاله ما رواه الحاكم عن علي بن أشرف، قال جلسنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري، يعني قال سفيان عن الزهري، قال سفيان عن الزهري، فقيل له أسمعته عن الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولم أسمعه ممن سمعه من الزهري، وإنما حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. قال يعني سفيان قال ماذا؟ قال عن الزهري، عن الزهري، يعني نقل الحديث بعبارة توهم أنه سمع، لا يدل عبارة عن الزهري. لكن لما أسمعته عن الزهري ماذا قال؟ قال لم أسمعه منه ولم أسمعه ممن سمعه منه، يعني أسقط راويين ثم قال إنما حدث به عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. هذا مثال للمدلس، هذا مثال قلنا للمدلس الذي يسمى بتدليس الإسناد، الذي يسمى بتدليس الإسناد. ومما يدخل في تدليس الإسناد تدليس التسوية، وتدليس التسوية معناه وصورته وإسقاط ضعيف بين ثقتين، إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، كأن يقول الراوي حدثني الشيخ اللي هو ثقة، ثم يسقط الضعيف الذي بينه وبين بين شيخه وبين الشيخ ثقة الآخر، يقول حدثني الشيخ مثلا، نقول حدثني رقم واحد هذا ثقة، ورقم ثلاثة ثقة، ورقم اثنين ايش ضعيف، ويقول حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة، فيحذف هنا رقم اثنين. لماذا؟ إنه ضعيف، إن رقم واحد ثقة ورقم اثنين ثقة، رقم اثنين ضعيف ورقم ثلاثة ثقة، ولكن لا بد أن يثبت اللقاء بين رقم واحد ورقم ثلاثة. هذا يسمى تدليس التسوية، لأن المحدث هنا قد أسقط ضعيف بين ثقتين. إذا فكل راو أسقط ضعيفا بين ثقتين يكون قد دلس، وهذا النوع من التدليس هو شر أنواع التدليس، لأن فيه تغريرا للقارئ، لأن فيه تغريرا للقارئ والباحث، حيث أنه أسقط ضعيف بين ثقتين، لأن الثقة الأول الذي روى عنه لا يظن به أنه مدلس، هو من ثقة، وهو الآن قد أسقط حلقة بينه وبين ثقة لآخر، فيكون قد نسب إلى الشيخ الذي روى عنه ماذا نسبه؟ نسبه التدليس، حيث أسقط ما بينه وبين الثقة لآخر، نسب له تدليس، فهذا شر أنواع التدليس، لأن فيه كما قال العلماء تغريرا. طيب، أما النوع الثاني الرئيسي من أنواع التدليس فهو تدليس الشذوذ، وهو المشار إليه بقوله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بمجيء المعرفة. الثاني من القسمين الرئيسيين وهو تدليس الشيوخ، لا يسقط فيه شيء لكنه يصفه بأوصاف لا يعرف بها، يسميه بأسماء لا يعرف بها، يسميه بنعوت لا يعرف بها، كأن يكون مشهورا عند الناس بأبي محمد ويكنيه هو بأبي عبد الله، حدثني أبو عبد الله، هو لا يعرف به الاسم إنما يعرف به أبي محمد، كان يكون له ابن أحدهما محمد والآخر عبد الله، ويصح للشخص أن يكن بأبي محمد وأن يكن بأبي عبد الله، يكون له كنية لكنه اشتهر بإحداهما دون الأخرى، ويقول حدثني أبو عبد الله ومشهور بأبي محمد، هذا فيه نوع من التدليس لأنه وصف شيخه بوصف لا يعرف عند الناس، وكان يقول حدثني الثقة، حدثني الثقة العلام الدراكة، وهذه الأوصاف كلها زائدة على ما فيه من بعض الثقة، يقول حدثني ثقة العلامة الدراكة الحافظ الإمام إلى آخره، هذا كله نوع من التدليس، ولم يسقط الشيخ ولكن وصفه بأوصاف لا يعرف بها، ولما وصفه بأوصاف لا يعرف بها أصبح مدلسا. لماذا؟ لأنه سيوقع الباحث في ماذا سيوقعه؟ سيوقعه في جهل بهذا الراوي، أريد أن يبحث عن الراوي في موطن بحث عنه. عندنا رجال، لأن عندنا كتب الرجال، كتب جرح التعديل وكتب الرجال والتراجم، أي راوي يعرف باسمه وهو مترجم له في الكتاب الفلاني، إذا كان يعرف مثلا لأبي عبد الله فإنه سيكون في هذا القسم الذي كنيته أبو عبد الله، فإذا كني بكنية أخرى فإنه لا يمكن العثور عليه، لأنه خيال، يعني شيء خيال. وهكذا مما يحصل به التدريس أن يصف الراوي شيخه بأوصاف لا يعرف، وهذا معنى قوله الثاني لا يسقطه لكن بالنبي لا يعرف. بقي لنا تدليس التسوية. أما تدليس التسوية قد سبقت تدليس التسوية، بقي لنا تدليس العطف. تدليس العطف هو أن يقول المحدث حدثني فلان وفلان، يكون سمع من الأول والمسمع حدثني فلان، هذا اسمع منه، يعطف عليه شخص آخر لم يسمع منه، يكون هناك دلس. لماذا؟ لعطفه على شخص سمع منه ولم يسمع من الثاني. وهناك نوع آخر يسمى بتدليس القطعي، وهو أن يقول حدثني ثم ينوي القطع، حدثني ثم ينوي القطع ثم ينتقل إلى سند آخر. طيب المدلس نوع من الضعيف كله نوع من الصحيح. نعم تمام. لكن من عرف بالتدليس هل ترد روايته أم لا؟ فيه خلاف، قيل ترد مطلقا وقيل لا ترد، وقيل في ذلك تفصيل، وهذا هو الصواب، وهو إن صرح بالسماء في موضع آخر وإن لم يصرح لم تقبل روايته، لأن هذا النوع من التدليس يوجد في الصحيحين، يوجد في الصحيحين. إذا صرح بالتدليس بالسماع، إذا صرح بالسماع قبلت روايته، وإذا لم يصرح لم تقبل روايته. والتدليس عموما مذموم، قد ذمه العلماء، وممن اشتد ذمه له شعبة بن الحجاج، حيث قال في ذمه التدليس أخو الكريم، وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وصدق من قال دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل التدليس، دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل التدليس. طيب، وممن اشتهر بنوع من التدليس بقية بن الوليد، هذا اشتهر بنوع من التدليس حتى قال في أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكل منها على تقية، يعني أحاديث تقية ليست نقية فكل منها على تقية. ومن ثم فقد ذم العلماء التدليس، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله، ومن فعله بنية سيئة فهو أعظم عند الله تبارك وتعالى، أما من فعله بقصد حسن فهذا الأفضل له أن لا يفعله، ولكن لا يكون حاله كحال من فعله بنية سيئة، كأن يكون الشيخ الذي أخذ منه مثلا ضعيفا، أن يكون ضعيفا أو يكون أن يكون ضعيفا أو يكون على مسلم، ولا يريد أن يأخذ منه، لا يريد أن يسب نفسه إليه، لا يريد أن يسب نفسه إلى أنه ممن سمع منه. فهذا معنى قوله وما أكان مدلسا وعاني الأول صار للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بيعا وأن الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه الثاني يضحى محمد بمكة لا يخشى خوف خائف أو كما قال من أنواع الحديث الذي يسمى بالشاذ. الشاذ معناه في اللغة هو المنفرد، فهو من شذ يشد أو يشد بمعنى انفرد عن الجماعة. إذا الشاذ في اللغة هو المنفرد عن الجماعة أو عن الناس. وأما في الاصطلاح فمثلا بالنسبة للاصطلاح النحوي فالشاذ تعريفه في باب النحو في باب الصرف، فالشاذ تعريفه ما هو تعريفه مثلا في النحو والخارج عن نعم والخارج عن نعم والخارج عن نعم والخارج المخالف للقاعدة، المخالف للقاعدة المنقول المخالف للقاعدة. وأما في اصطلاح أهل الحديث فالشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. حين نقول المقبول فإننا نقصد بذلك الثقة العدل الضابط، فهذا هو المقبول. المقبول هو الذي توفر فيه شروط الراوي من عدالة وضبط، سواء كان الضبط تاما أو كان غير تام. فحين يروي المقبول حديثا يخالف فيه من هو أولى منه، ومن هو أولى منه؟ الذين أولى منه إما أن يكون عددا وإما أن يكون أحفظ وأتقن منه. إذن فالمخالف هنا ثقة، والمخالف إيش هو؟ مخالف على نوع، النوع الأول عدد والثاني الأحفظ، العدد الكثير أو الأحفظ. طيب، ولا سبيل للجمع بين الروايتين، إنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين فلا يقال بالشذوذ، فلا يقال إذن بالشذوذ. طيب، عرفنا الآن الشاذ يعني هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه عددا، أو يكون المخالف واحدا ولكنه أحفظ من المخالف، لكنه أحفظ من المخالف. نعم يا ولم يمكن الجمع، ولم يمكن الجمع بين الروايتين. وهذا هو قصد المؤلف بقوله وما يخالف ثقة بهم لا شاذ، وما يخالف ثقة بهم لا في الشاذ، أي وكل حديث يخالف فيه ثقة الجماعة من الناس أو الأحفظ فهو الشاذ. طيب، والشذوذ هنا قد يكون في السند وقد يكون في المتن. إذ المخالف هنا قد يخالف في السند وقد يخالف في المتن. مثال المخالف في السند، مثال المخالف في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن عبد الله بن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولاه وأعتقه، فهذا الحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن عبد الله بن عباس، وقد تابع ابن عيينة ابن جريج وغيره تابع على هذه الرواية ابن عيينة ابن جريج وغيره. طيب هذا الحديث من هذه الجهة هكذا هو محفوظ، هكذا هو محفوظ. ثم وجدناه من جهة أخرى قد رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط عبد الله بن عباس. وحماد بن زيد ثقة، ولكنه خالف من هو أولى منه. من هو أولى منه هنا؟ من هو أولى منه هنا؟ هو الجماعة الذين رووا الحديث عن ابن عيينة وذكروا فيه عبد الله بن عباس. إذن ابن عيينة له متابع في طريقه ولا لا؟ له متابع، وأما حماد فليس له متابع، فكانت رواية حماد رواية شاذة. لماذا؟ لأنه قد خالف فيها من هو أولى منه. وهذا فيش في السند ولا في المتن؟ هذا في السند وليس في المتن. مثال الشذوذ في المتن ما رواه النسائي أيضا عن عبد الواحد بن زياد عن أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه. طيب هذا المتن قد روي بهذا الطريق الذي فيه قلنا عبد الله بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب ثم قد رواه، أقول هذا الرواية عن طريق ماذا؟ نعم إيه؟ تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليضطجع. تمام، إذن رواه مرفوعا هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، وهذه الرواية قد خالف فيها عبد الواحد بن زياد أصحاب الأعمش، لأن أصحاب الأعمش رووها هكذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. إذن الشذوذ هنا حصل في ماذا؟ حصل في المتن. من قبل ماذا؟ من قبل عبد الواحد بن زياد، حيث انفرد بروايته عن الأعمش بهذا الشكل الذي هو القول، وخالفه من روى عن الأعمش حيث رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. اتضح المثال؟ فهمنا المثال. إذن الشذوذ هنا حصل في المتن من قبل عبد الواحد بن زياد، حيث انفرد به عن الأعمش وخالفه من رواه عن الأعمش حيث رواه عن الأعمش من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. إذن هذان مثالان لنوعي الشاذ، وهما الشذوذ في السند والشذوذ في المتن. طيب ما الذي يقابل الشاذ؟ يقابله المحفوظ، يقابله المحفوظ. فمثلا الرواية الأولى التي ضربنا بها مثلا للشاذ وهي رواية للشذوذ في السند، وهي رواية ابن عيينة. تسمى تلك الرواية الأولى التي تقابل الشاذ بماذا؟ بالمحفوظة. يسمى الحديث بالمحفوظ والرواية بالمحفوظة. وأما رواية نعم حماد فهي شاذة وحديثه شاذ. وهكذا أيضا رواية عبد الله بن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش تعتبر شاذة ومقابلها يعتبر محفوظ. طيب الشاذ هل هو من قبيل الضعيف أم من قبيل الصحيح؟ نعم من قبيل الضعيف. فالشاذ ضعيف، فالشاذ ضعيف يؤخذ بمقابله الذي هو المحفوظ ويترك هو، إلا إذا لم يقع تعارض بينه وبين المحفوظ فحينئذ نسميه رواية هذا الشاذ. لماذا نسميها بزيادة الثقة؟ بزيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة حيث لا تعارض بينها وبين مقابلها، بينها وبين مقابلها الذي هو المحفوظ. وهذا معنى قوله وما يخالف ثقة به الملاف شذ. ثم قال نعم ايه والمقلوب قسم نتالة ايه لا هو حين يتعارض القول والفعل فإنه يؤخذ بالقول، إنه لا بد من تحديد الرواية، نحدد رواية القول ونحدد رواية الفعل، لأن رواية الفعل ليست كرواية القول، لأن رواية القول هي أقوى. عندما نريد أن نستدل بالروايتين فإذا لم نجد إلا رواية الفعل فإننا نقول هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، لكن إذا قال فليضطجع ما هذا صار اللوجو. هناك فرق بين القول وبين الفعل في باب الاحتجاج. نعم نعم. وما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه عددا نعم أو حفظا نعم ما أدري كيف نعم. ولا سبيل إلى الترجيح، هذا قيد لا بد منه، لا سبيل إلى الترجيح أي إلى الجمع بين لا سبيل إلى الجمع، لا سبيل إلى الجمع بين رواية الشاذ ورواية غيره. تمام لكن قسمناه فيما مضى. نعم نعم نعم. شذوذ في المتن وشذوذ في السند، كيف يتحقق الشذوذ في السند؟ نعم كيف يتحقق الشذوذ في السند؟ نعم نعم هنا السند في هذا السند هذا في المتن. سألنا عن الشذوذ في السند، سألنا عن الشذوذ في السند نعم تماما. أن يزيد الراوي في السند حلقة لا توجد في السند الآخر عند من هو أوثق منه، فهمنا هذا. أو يذكر في هذا السند راويا لم يذكر في السند الآخر الذي هو أوثق منه. أما الشذوذ في المتن فهو ظاهر، كهذا المثال الذي ذكرته أنت الآن. والآن مع هذا القوعي من أنواع الحديث الذي يحمل رقم 22 وهو المقلوب، والمقلوب في اللغة اسم مفعول، من قالب الشيء يقلبه إذا أتى به على غير وجهه، إذا أتى به على غير وجهه. طيب، وأما معناه في الاصطلاح، معناه في الاصطلاح هو يلا فر عرف. نعم نعم، لكن نريد تعريفه قبل سيني. هل عندك من تعريف الله؟ نعم نعم، كيف تفضل. هذا قريب قريب من تعريفه. نعم، هو إبدال، أي إبدال شيء من السند أو المتن، إبدال شيء في السند أو المتن إما بتقديم أو بتأخير أو بنحو ذلك. إذا هو إيش؟ إبدال شيء في السند أو المتن بتقديم، بتقديم أو تأخير أو نحو ذلك. هذا هو تعريفه العام. ثم ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول وهو القلب في السند، والقسم الثاني القلب في المتن. والقلب في السند له صورتان، والقلب في السند له صورتان. الصورة الأولى أن يقلب الراوي اسم راوي آخر بأن يجعل اسم جده اسمه ككعب بن مرة، اسم جده أو اسم أبيه له هو، ويجعل اسمه اسم أبيه أو جده. فمثلا بأن يقول في كعب بن مرة مرة بن كعب، فهذا نوع من القلب. النوع الثاني من القلب في السند، النوع الثاني من القلب في السند وهو أن يقلب سند هذا المتن لسند متن آخر. هذا القلب في السند قلنا له صورة، من الصورة الأولى ما هي؟ نعم نعم تمام، لا أن يقلب نعم، لا الصورة الثانية هي في الحقيقة أن يبدل اسم راوي باسم راوي آخر. هذه الصورة الثانية في السند. إذن عندنا القسم الأول وهو القلب في السند تحته كم من صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن يقع القلب في اسم الراوي الواحد، في اسم الراوي الواحد بأن يجعل اسمه اسم أبيه واسم أبيه اسمه، المثال الذي سبق. الثاني أن يقع القلب بإبدال راوي براوي آخر، بإبدال راوي براوي آخر. مثاله كالحديث الذي سنده الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين فلا تسلموا عليهم. هذا الحديث قد قلب الراوي فيه الأعمش، قد قلب الراوي فيه لا قلب فيه راويا براوي براوي آخر. ما هو الراوي الذي حدث؟ هو سهيل. والراوي الذي جاء به مبدلا من سهيل هو الأعمش. إذن بدل من أن يقول حدثني سهيل بن أبي طالب عن أبي هريرة قال حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لماذا قلب سهيل بالأعمش ليغرب بهذا الحديث، بمعنى ليأتي به غريبا فيقبل عليه الناس؟ لأن الأعمش مشهور ومن المحدثين الكبار، فإذا سمع الناس بالأعمش أقبلوا على الحديث. تمام. إذا لماذا قلب هنا؟ من أجل أن يغري الناس بالحديث ويغرب في الحديث. إذن هاتان الصورتان كلتاهما تحت القسم الأول الذي هو القلب في السند. بقي لنا القسم الثاني، ما هو؟ وهو القلب في المتن. القلب في المتن أيضا تحته صورتان. الصورة الأولى أن يقع القلب في بعض متن الحديث، في بعض ألفاظ المتن، بعض ألفاظ المتن بأن يقدم بعضها ويؤخر بعضها الآخر، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. فقد انقلب على بعض الرواة فرواه هكذا: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يا شماله يمينه ما أنفقت. والصحيح منه: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم. تمام. إذن هنا وقع القلب في لفظ من ألفاظ متن الحديث، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يقع القلب بوضع متن سند في سند متن آخر، بأن يوضع هذا المتن إلى سند هذا المتن الآخر ويوضع هذا المتن إلى سند المتن الآخر. وهذا النوع من القلب قد وقع للإمام البخاري رحمه الله امتحانا واختبارا، وذلك عندما دخل إلى بغداد وسمع به علماء بغداد واجتمعوا إليه وأرادوا أن يختبروه. وقبل أن يحضر إلى مجلسهم، قبل أن يحضر إلى مجلسهم، جاءوا بعشرة من الشبان، فدفعوا لكل واحد من هؤلاء العشرة 10 أحاديث، قلبوا متن هذا السند إلى سند آخر. فلما استقر المجلس بأهله قام الشاب الأول وعرض أحاديثه 10 على الإمام البخاري، فكان البخاري لا يزيد على لا أعرفه كلما سمع حديثا من تلك الأحاديث، كلما حدثه الشاب بحديث يقول البخاري لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فكان بعض من في المجلس يتهمه بالقصور، والفطناء من أهل المجلس يعرفون ويدركون أنه قد فهم. وهكذا حتى ألقى جميع الشبان 10 أحاديثهم. فلما انتهوا قام إلى الشاب الأول وقال: أحاديثك التي ذكرتها على هذا الشكل وسردها كما قالها الشاب ليست كذلك، بل هي على النحو التالي: فرد كل متن لسندي. حافظ الشكل الذي ألقى به كل شاب أحاديثه بمجرد سماعه لها مرة واحدة، ثم رد كل متن الحديث، فأجمع كل من كان في المجلس على حفظ البخاري وإتقانه وضبطه. هذا النوع من القلب الدافع إليه هو الاختبار. ولذلك تكلم العلماء على الدافع الذي يدفع المحدث إلى القلب، فحصروا الدوافع في ثلاثة. الدافع الأول هو الاختبار، والدافع الثاني الإغراب، والدافع الثالث السهو والخطأ. أما الدافع الأول وهو دافع الامتحان والاختبار، فاشترطوا في قبوله وجوازه أن يبين قبل انفضاض المجلس، اشترطوا أن يبين قبل انفضاض المجلس حتى لا يدخل في التدليس والكذب. وأما الدافع الثاني وهو دافع الإغراب، فصاحبه آثم، صاحبه آثم لأنه دلس وكذب على علم وعلى بينة. وأما الدافع الثالث وهو دافع السهو والخطأ فهو معفو ومتجاوز عنه ما لم يكثر إلى درجة أن يلقب صاحبه بكثرة الغفلة وكثرة الخطأ، فإنه إذا وصل إلى هذه الدرجة ترد روايته ولا يقبل حديثه، لأنه سيختل فيه شرط من شروط قبول الرواية وهو الضبط، وهو الضبط. إذن هذا هو نوع الحديث الذي يسمى بالقلب. إذن فالقلب معناه في اللغة هو نعم تمام، معناه في الاصطلاح هو تفضل نعم لا قلب نعم أي نعم أي تمام. إذن هو إبدال، إبدال شيء بشيء في السند أو المتن، إما بتقديم أو بتأخير أو نحو ذلك. ينقسم طيب ينقسم هما تمام ينقسم إلى قسمين رئيسيين، قلب في السند وقلب في المتن. كم صورة توجد تحت القسم الأول؟ هما الله الصورة الأولى، قلنا الصورة الأولى على الترتيب الذي ذكرناه. نعم نعم تمام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نعم أن يبدل راوي براو آخر تمام. أما القسم الثاني وهو المقلوب زي المقلوب في المتن، فتحته صورة، الصورة الأولى، الصورة الأولى تمام أن يقع القلب في بعض ألفاظ متن الحديث. مثال نعم مثاله نعم الذين يضلهم، ومنه أيضا حديث أبي هريرة اللي هو في السنن، والذي قال بعض العلماء بأنه انقلب فيه على الراوي حين أراد أن يقول وليجعل يديه قبل ركبتيه، يجعل وليضع ركبتيه قبل يديه، انقلب عليه وقال وليجعل نعم. هكذا قال ابن القيم رحمه الله مرشح الرواية وائل بن حجر على رواية أبي هريرة. طيب أما الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يبدل متن سند إلى سند آخر تمام. ما هي دوافع القلب؟ دوافع القلب هي نعم أي هذه الدوافع يقبل نعم نعم له الخطا لاختبار شرطه والاختبار بشرط تمام بشرط ان يبين قبل انفراد المجلس. اما الذي لا يقبل من هذه فهو الاغراب فهو الاغراب. وهذا معنى قوله والمقلوب قسما تلا ابدال راوي ما براوي قسم وقلب اسم لمتن قسم. فقال مازال المؤلف رحمه الله يتابع فيه الكلام على انواع الحديث واقسامه. سبق لنا في الدرس الماضي قسم من اقسام الحديث، فما هو هذا القسم؟ نعم المقلوب. تماما المقلوب كم رقمه من هذه المنظومة؟ كم رقمه؟ نعم رقمه الثاني والعشرون. طيب رقمه الثاني والعشرون. ما معنى المقلوب في اللغة؟ ايش معنى المقلوب في اللغة؟ اسم مفعول من القلب ومعناه نعم تحويل الشيء عن وجهه. تماما ما معناه في الاصطلاح؟ سبق تعريفه في الاصطلاح، ايش معناه؟ نعم تعرفناه اولا ثم قسمناه تعريفه. تمام نعم تمام ابدال لفظ بلفظ اخر نعم تقديما او تاخيرا في سند الحديث او متنه. ابدال لفظ بلفظ اخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تاخير او نحوهما. اذن هذا هو تعريفه العام، لكنه ينقسم الى كم؟ نعم الى قسمين. طيب القسم الاول شو هو؟ القسم الاول قلب في السند، والثاني قلب في المتن. كم صورة تدخل تحت القسم الاول؟ كم صورة؟ صورتان. تماما الصورة الاولى ما هي الصورة الاولى؟ نعم نعم ان يقلب الراوي اسم اخر اسم راوي اخر باي طريقة؟ باي طريقة يقلبه؟ نعم بجعل اسمه اسم ابيه واسم ابيه اسمه، او بجعل كنيته اسمه واسمه كنيته، باي طريق من طرق القلب. اما الصورة الثانية نعم نعم ان يبدل الراوي شخصا باخر بقصد الاغراب وبقصد ان يروج هذا الحديث في وسط المحدثين وفي وسط الرواة، لأنه عندما يحذف راويا مشبوها أو ضعيفا ويأتي براو ثقة يكون قد جعل على الحديث علامة تجعله مقبولا عند الناس. طيب أما القسم الثاني قلنا فهو القلب في المتن. كم صورة تحت هذا القسم أيضا؟ كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى قلنا الصورة الأولى نعم أن يقدم راوي الحديث لفظة في متن الحديث عن أخرى أو يؤخرها، يقدم لفظة أو يؤخرها أو يقدم جملة هي مؤخرة ويؤخرها وهي مقدمة. مثاله الذي سبق، إيش مثاله يعني؟ أين موضع القلب منه؟ تفضل. حتى لا تعلم حتى لا تعلم يمينه. نعم ماذا قلب الراوي هنا في الحديث؟ ماذا قلب؟ نعم قلب نعم يعني أنه جعل في موضع الشمال اليمين. قدمنا نموذج آخر من القلب أيضا في درس الماضي. تفضل. هو لا لا من هذا القلب هذا اللي نحن بصدره نموذج. يعني قرنا حديث حديث حديث يعني حديث. نعم أي تماما هذا هو الحديث. حديث أبي هريرة الذي قال فيه ابن القيم إنه ممن قلب على الراوي. أين موضع القلب فيه؟ أين موضع القلب؟ تماما. يقول فيه ابن القيم هذا ممن قلب على الراوي. أراد أن يقول تماما لكنه قلب تماما. ولهذا فإنه ويقول بسنية تقديم الركبتين على اليدين. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية تماما. مثلا ها صحيح تماما. كم من حديث امتحن فيه أهل بغداد البخاري رحمه الله؟ نعم 100 حديث تماما. كيف امتحنوه بها؟ كيف كيف ذلك يعني؟ تفضل. عشرة شبان جاءوا بعشرة شبان معروفين بالحفظ فأعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث وقلبوا متن هذا لسند هذا. مثلا جاءوا برقم 1 فجعلوا له متن رقم 2 وجعلوا لمتن رقم 1 ايش وهكذا رقم 3 4 5 6 7 8. كيف استطاع البخاري ان يلا نعم إذن البخاري سارد الأحاديث كلها على الطريقة التي تقدم بها الشوبان سارد الأحاديث كلها. هذا يدل على سرعة حفظه وكونه آية من آية الله في الحفظ، حيث أنه سمع مرة واحدة سرد 100 حديث فحفظها كلها، لأن كل شاب كان يسرد له طريقه التي جاء بها ثم يقول له صواب كذا هو كذا صواب كذا هو كذا. طيب كم هي الدوافع التي تدفع إلى القلب؟ نعم 3. الأول منها قلنا نعم الإغراء، قصد الإغراء. الثاني نعم الاختبار. الثالث نعم سهو الخطأ. ما هو النوع المغتفر شرعا؟ ما هو النوع المغتفر شرعا؟ السهو والخطأ. وكذلك نعم الامتحان بشرط. ما هو الشرط؟ تمام. أما النوع المؤاخذ به ما هو؟ الإغراق. لماذا كان هذا النوع مؤاخذا به؟ تفضل. نعم إفريقيا تجئت بلغة البلاغة. نعم في تدليس. هذه لغة المحدثين. لغة المحدثين هي التدليس. إذن هذا فيه تدليس وفيه على أي تمام. طيب الآن مع هذا النوع الآخر الذي يحمل رقم 23 وهو الذي يسمى بالفرد. الذي يسمى بالفرد. الفرد هو الحديث الذي ينفرد به راوي من الرواة، وهو على قسمين. فرد مطلق وفرد نسبي، وهو على قسمين، فرد مطلق وفرض نسبي. أما الفرض النسبي فهو الذي وجد على حالة الفرضية في جميع طبقات سنده، أي هو الذي لم يرويه إلا راو واحد في جميع طبقات سنده، هذا يسمى بماذا؟ بالفرض المطلق. لا، بالفرض المطلق. وقد يسمى باسم آخر. ما هو هذا الاسم؟ نعم نعم، أخذ اسمه باسمه غريب. تمام. وقد يسمى باسم آخر وهو تمام، يسمى بالغريب المطلق. أما النوع الثاني فهو الفرد النسبي، والفرد النسبي هو المراد من تعريف المؤلف هنا لقوله والفرد ما قيدته أو قيدته بثقة أو جمعين أو قصرين على روايته. فذكر أن الفرض النسبي على أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو الذي ينفرد به ثقة، هو الذي ينفرد به ثقة بحيث لا يرويه إلا ثقة، وأمثلة هذا النوع كثيرة، ويمكن أن نمثل له بحديث الأعمال بالنيات، لأنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا يلا زيد، ولم يروي عنه إلا إبراهيم التيمي. طيب، إذن فوقع له وصف الفرضية في كم من راوي؟ في ثلاثة. فهذا نوع من الفرض النسبي الذي نسميه بماذا؟ الذي انفرد به ثقة، الذي انفرد به ثقة. إذن فهمنا هذا النوع. النوع الأول قلنا هو الذي لا يرويه إلا ثقة. أما النوع الثاني فهو الذي ينفرد به راو عن ماذا؟ عن أهل بلد. ينفرد به راو عن أهل بلد. أهل بلد المراد بهم الذين ينتسبون إلى بلد معين، كالمدنيين والشاميين والكوفيين والبصريين، فكل هؤلاء قد انتسبوا إلى بلد معين. مثلا عندما لا يروي عن الشاميين إلا فرد واحد منهم، عندما لا يروي عن الشاميين من إلا فرد واحد منهم، ماذا نسمي هذا النوع؟ هذا فرضا نسبيا، ويكون من النوع الثاني الذي ذكره المؤلف، وهو الذي لم يرويه عن أهل البلد الفلاني إلا فلان، لم يروه من أهل البلد فلان إلا فلان. وهذا تجده عند المحدثين، تجدهم يقولون هذا ممن فرض به فلان عن أهل الشام، أو ممن فرض به فلان عن المدنيين، أو ممن فرض به فلان عن الكوفيين أو عن البصريين وما أشبه ذلك. فهذا النوع إذن من الحديث يسمى بماذا؟ يسمى بالفرض النسبي، وهو النوع الثالث مما ذكر النوع الثاني مما ذكر المؤلف. النوع الثالث وهو الذي ينفرد به راو واحد عن شيخ، وهو الذي ينفرد به راو واحد عن شيخ، كأن يقال لم يروي عن الشيخ الفلاني إلا فلان، لم يروه عن الشيخ الفلاني إلا فلان. وهذا أيضا تجده في كتب المحدثين كثيرا، تجد المخرج للحديث أو تجد العالم الناقل لرواية الحديث يقول في نهاية الحديث وهذا الحديث لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان. طيب، و الحديث الفرد قد كثر بعد القرون الثلاثة لأنه في الحقيقة كان في عهد الصحابة كان موجودا، وكان أيضا في عهد التابعين، وكان في عهد أتباع التابعين، ولكنه كثر بعد القرون الثلاثة. لماذا؟ لأن الشيخ قد يكون له 100 تلميذ أو 300 أو 600 أو 1000، فإذا وجدنا حديثا لم يرويه من هؤلاء 600 أو من هؤلاء 1000 إلا واحد، فلماذا نحكم على الحديث؟ نحكم عليه بأنه فرد، وهذا النوع من الفردية يجعل الحديث ضعيفا، هذا النوع بهذه الصورة التي ذكرنا. لماذا؟ إنه يبعد أن لا يسمعه هؤلاء التلاميذ على كثرتهم 500 600 700، لا يسمعونه من المحدث ثم ينفرد بهذا وحده كيف يقع هذا؟ مثلا عندنا مالك رحمه الله تلاميذه يعدون بالمئات أو لا بالمئات، ولم يروي السدل عنه إلا رجل واحد، من هو؟ ابن القاسم. هذه رواية شاذة لا قيمة لها ولا اعتبار لها. لماذا؟ إنه كيف ينفرد هو بهذه الرواية دون بقية التلاميذ الذين يعدون بالمئات؟ طيب، والفرض المطلق في الحقيقة هو أضعف من الفرض النسبي، والفرض يغلب عليه الضعف، ولكنه في بعض الأحيان قد يكون صحيحا، أما إذا انفرد الثقة بزيادة خالف فيها منه أو لا منه، فهذا بماذا كنا نسميه؟ هذا يسمى بالشاذ. وهذا النوع من الرواية قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا. متى يكون مقبولا؟ إذا لم يخالف فيه من هو أولى منه، أو أمكن الجمع بينه وبين رواية من هو أولى منه. متى يكون مردودا؟ نعم، إذا كانت روايته تخالف رواية من هو أولى منه. نعم، ولا يمكن الجمع تماما، إذن كم من صورة له على هذا؟ ثلاث صور. إذن له صور ثلاث. الصورة الأولى، ذكرنا الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يخالفهم ولكن يمكن الجمع بين روايته وروايته. يلا الصورة الثانية. أن يخالفهم ولا يمكن الجمع بينهما. طيب الثالثة. أن لا يخالف. إذا قلت لا يخالفهم لا تزيد شيئا. إذا قلت أن لا يخالفهم فلا حاجة أن تقول لا. تمام. إذن عندنا صور ثلاث هي التي يمكن أن توجد في رواية من كان ثقة وخالف من هو أوثق منه. تقبل روايته في كم من صورة؟ تقبل روايته في صورتين. الصورة الأولى تماما. الصورة الثانية نعم، إذا لم تكن روايته مخالفة لغيره. والصورة الثالثة هي التي لا تقبل روايته فيها، وهي ما إذا خالف ولا يمكن الجمع بين روايته وروايته. نعم. قد يخالفهم ولا يكون هناك أي تعارض، بزيادة يخالفهم بزيادة حالش كالزيادة التي انفرض بها الراوي في قوله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من المسلمين، فرض رسول الله زكاة الفطر على زيد على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر، هذه رواية الجمهور انتهى. ثم زاد الثقة من المسلمين، هل هناك تعارض؟ بل هذه مكملة، هذه الرواية مكملة للأخرى، فهمنا هذا تماما. مثال التعارض مع إمكان الجمع حديث البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأي مارة من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، إن فرض علي بن أبي طالب رواية علي بن أبي طالب بزيادة، ما هي؟ وجعلت لي تربتها. لكن هل يمكن الجمع بين هذه الرواية وتلك أم لا؟ يمكن الجمع بماذا؟ لا عندنا قاعدة أصولية بها نجمع. لا عند قاعدة أصولية، أيوة، التنصيص على بعض أفراد العام لا يفيد الخصوص، لا يفيد الخصوص، فهمنا إذن هذه القاعدة تماما. إذن لا يلتبس علينا الأمر بين الشاذ وبين الفرد وبين الغريب، فعندنا إذن ألفاظ ثلاثة.